قد كلبت ثمود. بسم الله الرحمن الرحيم الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحق أخذتهم أخذة رابية وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة صدق الله العظيم.